الأخت تسأل ما هو الذي يعتبر اختلاطا عند يعني الجلوس أو الكون مع الرجال، يعني إذا كانت المرأة مع الرجال في مكان ما فما هو الضابط للاختلاط؟ الجواب بارك الله فيكم، الضابط للاختلاط هو حصول تواجد المرأة مع الرجل في مكان مشترك، ولكن هناك اختلاط يكون لحاجة، وهناك اختلاط يكون لغير حاجة، وهناك اختلاط يكون فيه يعني مدخل للشيطان ومفسدة تترتب عليه، وهناك اختلاط لا يكون كذلك. فأمر الاختلاط ينظر فيه من هذه الجوانب، وليس كل اختلاط بهذا المفهوم محرما. فلا شك أن الطريق يحصل فيه اجتماع للنساء وللرجال، والمسجد يحصل فيه اجتماع للنساء وللرجال، والحج والعمرة يحصل فيهما اجتماع للرجال وللنساء، السؤال العلمي المطلوب يحصل فيه اجتماع للرجال وللنساء. فإذا كان هناك حاجة لهذا الاختلاط من غير مماسة ولا حدوث احتكاك بين الجنسين فلا حرج في حصول ذلك. وأما إذا لم يكن هناك حاجة وأمكن تجنب الاختلاط فهذا هو ما أمر به الشارع، ولأجل هذا جعل للنساء مؤخرة المسجد، وجعل لهن بابا خاصا يدخلن منه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بالتأخر قليلا حتى يخرج النساء ونحو ذلك، وقال للمرأة استأخرنا فليس لكنا صراط الطريق. وكانت المرأة من الصحابيات تلتصق بالجدار بثيابها حتى لا تكون في وسط الطريق أو تختلط بالرجال في وسط الطريق ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.